السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من الفضائل التي جعلها الله عز وجل لكم في هذا اليوم الفاضل، في يوم الجمعة، أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن من أفضل أيامكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله لها أياما فاضلة كثيرة، ومن أفضلها يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع. ففضله على أيام الأسبوع فضل عظيم، ولفضله جعله الله عز وجل زمانا لوقوع أحداث عظام، منها أن أبانا آدم عليه السلام قد خلق في يوم الجمعة، وقبض في يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلته هذا الأمر العظيم: فأكثروا علي من الصلاة فيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة مزية في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ثم رتب على ذلك فضلا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. والمعلوم أيها الفضلاء أن صلاة المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان ومن أي مكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذلك قال العلماء: إن الصلاة في يوم الجمعة لها مزية على بقية الأيام، فالصلاة في بقية الأيام، أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ له، تبلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة السياحين في الأرض الذين يبلغونه سلام أمته وصلاة أمته عليه. أما في يوم الجمعة فإن صلاة المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه عرضا، والمعلوم أن العرض أبلغ وأشرف من التبليغ، ففي هذا مزية فضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت، لأن المعلومة عندهم أن الأرض تأكل جسد الميت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فمن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، ويعظم هذا الحق في يوم الجمعة. وإني لأعجب كيف يمل المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه بذلك قائم بحق النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم من البخل، وأنه كلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعه 10 درجات. فلو فرضنا أنه في مجلس واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، فإنه يخرج من هذا المجلس 100 صلاة من الله عز وجل عليه، و100 درجة يرفعها فضلا من الله عز وجل، و100 خطيئة تحط عنه. وكلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة ما دام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جلس ساعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة، ولم يقيد هذا بعدد لا بواحد ولا بـ10، وإنما صلت عليه الملائكة، إن الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 2 ساعة فإن الملائكة تكون قد صلت عليه 2 ساعة، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه 3 ساعات فإن الملائكة تكون قد صلت عليه في يومه 3 ساعات. ولذا أعجب للرجل من أهل السنة والجماعة يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي، ويحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراه متعلقا بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم التعلق الشرعي كما شرع الله عز وجل ذلك. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نكرم أنفسنا بكثرة الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن لنا في ذلك منازل رفيعة ودرجات عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن يجعلنا من مجاوريه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم إن درسنا يا معاشر الفضلاء كما تعلمون في التفقه في حق ربنا سبحانه وتعالى، في التفقه في التوحيد، حيث نكمل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن بحمد الله في آخر الأبواب من هذا الكتاب في شرحنا التأصيلي لهذا الكتاب، وإن شاء الله نختمه في هذه الأيام القريبة، ثم إن شاء الله عز وجل كما سأبين لكم في آخر الدرس من يوم الخميس القادم سنعود إلى الجدول إن شاء الله عز وجل، وسأذكركم به بحول الله وقوته. فنواصل شرحنا لهذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعظمين لحقه والقائمين بحقه والفرحين بالتفقه في حقه سبحانه وتعالى، وأن يتم لنا وعلينا جميعا بخير. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا عند الباب 58. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. الآية. نعم، من توحيد المؤمن لربه وتعظيمه لربه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في كل حال، في العسر واليسر، وفي السراء والضراء، وفي النعماء وعند البلاء، وأن يعلم أن كل أمر يمر به بقدر الله وعن حكمة عظيمة كان، وأن يظن بالله عز وجل في كل شأن كل جميل، فلا يظن بربه مهما تقلبت به الأحوال إلا الأمر الجميل، وأن يعرض عن كل ظن قبيح، فإن إساءة الظن بالله من شأن أهل الجاهلية ومن شأن المشركين والمنافقين. فمن واجبات التوحيد ومن شأن الموحدين حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله عز وجل يقتضي التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكم الله الشرعي والتسليم لحكم الله القدري. ولذا عقد المصنف هذا الباب ليبين حال المؤمنين في الظن بالله عز وجل وحال المنافقين والمشركين في الظن بالله عز وجل، وأن حال المؤمنين يخالف حال المشركين والمنافقين في الظن بربنا سبحانه وتعالى. وبوب الشيخ رحمه الله عز وجل بهذه الآية التي تبين مراده رحمه الله عز وجل من عقد هذا الباب، حيث قال الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبين الله عز وجل حال المنافقين لا سيما عند الضراء، أنهم يظنون بالله غير الحق. فمن شأن المنافقين أنهم على طريقة أهل الجاهلية، على طريقة المشركين، يسيئون الظن بالله ويسيئون الظن بقدر الله ويسيئون الظن بشرع الله. ومن ذلك قولهم: هل لنا من الأمر من شيء؟ أي لم يكن لنا من الأمر من شيء، ولو كان لنا من الأمر شيء لما حصل هذا القتل، وإنما كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان، هكذا يظنون. فهو مخذول ومهزوم وسيعلو عليه أعداؤه وسيباد المسلمون وسيباد الإسلام، هكذا يظنون بالله. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الأمر كله لله، يصرفه ويدبره كيف يشاء بحكمة تامة سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقون لم يؤمنوا بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بأمر الله القدري، وأن لله حكمة فيما يجريه، وأنه لا يقدر أحد على دفع ما أراد الله عز وجل وقوعه. وأساءوا الظن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله. فهذا قول لأهل العلم في معنى قولهم هل لنا من الأمر من شيء. كما قلنا يقول ليس لنا من الأمر شيء، وليس لنا رأي، وإنما الرأي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان لنا شيء من الرأي لما وقع هذا القتل، لكن الرأي له ولأصحابه الذين معه فهم مهزومون مبادون. وقال بعض أهل العلم معنى قولهم هل لنا من الأمر من شيء، أي ليس لنا من نصر الله شيء، ليس لنا من نصر الله شيء، يعني للمسلمين، وأن الله لن ينصرنا ولن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، بل سيعلي الكفار علينا وسيجعل الدولة المستقرة المستمرة للكفار على المؤمنين. فكان الجواب قل إن الأمر كله لله، يدبره ويصرفه بحكمة، فقد يديل الدولة للكفار شيئا يسيرا لحكمة وفائدة عظيمة، ثم ينصر رسوله والمؤمنين. ثم قال الله عز وجل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هكذا حال المنافقين في أمرهم كله، فإنهم يبدون للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والاستسلام، وأنهم معه وأنهم يقاتلون معه، وهم يخفون الكفر والعداء والرغبة في كسر المسلمين، والله فاضحهم. ومما يخفونه أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقلت لكم في الدرس الماضي وهذه في غزوة أحد أن المنافقين في غزوة أحد انقسموا إلى فريقين، الفريق الأكبر منهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ورجعوا إلى المدينة، وقسم منهم بقي حياء وشيء من المروءة في نفسه فمضى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما وقع ما وقع للمسلمين قال الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فاعترضوا على شرع الله من جهة الخروج من المدينة، واعترضوا على قدر الله من جهة ما وقع من القتل. فكان جوابهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الأجل بقدر الله عز وجل، ومن جاء موته مات في مكان موته قدرا وفي زمان موته قدرا، لن يتأخر ولن يتقدم من حيث الزمان، ولن يتقهقر عن المكان مقدار شعره، وسيساق إلى موضع موته كم من شخص عاش في المدينة عمره فلما حان أجله وهو في بلد أخرى سيموت، حمل في ذلك اليوم من المدينة إلى مدينة أخرى فما وصلها حتى قبض، أو من بلد إلى بلد فما وصل حتى قبض فيها، لأن هذا مكان موته. وهكذا الزمان، فلو بقي من بقي في بيته وكان مقتله عند أحد سيذهب إلى أحد ويقتل هناك. فهذا الجواب الأول، القدر لا راد له، فما أراد الله وقوعه كان، ولا يقع في كون الله إلا ما أراد سبحانه وتعالى. ثم جاء الجواب عن الحكمة، وأن ما وقع إنما هو بحكمة عظيمة، وليبتلي الله ما في صدوركم فيختبر ما في الصدور، يختبر المؤمن من المنافق، يتميز المؤمن من المنافق بهذا الاختبار، بهذا البلاء. ولذلك من جميل كلام العلماء قولهم: المؤمنون الصادقون منصورون ومختبرون. المؤمن الصادق منصور، والله منصور بنصر الله، ولو بعد حين، ولو بعد حين، ولكنه في نفس الوقت مختبر، يأتيه البلاء والبلايا من كل جانب، تتمسك بالسنة، تتمسك بالتوحيد فيشتد عليك البلاء، وتأتيك البلايا من كل جانب، تختبر ليتبين الصدق من الكذب. ولكن العاقبة لأهل التقوى. فالمؤمنون منصورون ومختبرون. وليمحص ما في قلوبكم، وهذه للمؤمنين، يمحص أي يصفي ما في قلوبكم. فالقلب قلاب، وقد يقع في القلب شيء، فبمثل البلاء يمحص ما في القلب حتى يعود سليما نقيا صافيا. والله عليم بذات الصدور، أي عليم بالقلوب وما فيها. ولذلك يبتليكم ليختبركم فيظهر ما في قلوبكم. الله يعلم ما في قلبك، الله يعلم ما في قلبك من إيمان، وحاشاكم من نفاق، من حسد، من مرض، الله يعلمه، ولكن يختبر عباده ليظهر ما في القلوب. ويعلم ما في قلوبكم من أمراض عارضة فيعالجكم ويداويكم بالبلاء. يمحص ما في قلوبكم، لأنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. فدل ذلك على أن شأن أهل النفاق وأهل الجاهلية أنهم يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله الظنون السيئة. والواجب على المؤمن أن يخالف أهل الجاهلية، فالواجب على المؤمن أن يكون ظنه دائما بالله الظن الحسن. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. نعم، هذا أيضا وصف المشركين والمنافقين، حيث قال الله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فمن شأن المنافقين والمشركين، ومن صفات المنافقين والمشركين، أنهم يظنون بالله ظن السوء. فالله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بالفتح يعذب المنافقين والمنافقات الذين يريدون في قلوبهم كسر الإسلام وأهله والمشركين والمشركات. هؤلاء من صفاتهم أنهم يظنون بالله ظن السوء، وعامة القراء على فتح السين، وهذا الأفصح في اللغة، وقرأ بعضهم كبعض البصريين بضم السين السوء. الظانين بالله ظن السوء أي أن الله لن ينصرك ولن يجعل لك الدولة على الكفار ولن يمكن لك ولن يظهر كلمته، وأنك ستباد مع المؤمنين ولن تبقى لكم باقية ولن تنقلبوا إلى أهليكم أبدا. هذا ظن السوء. فكان الجواب عليهم دائرة السوء، أي ستدور الدائرة عليهم، وقد دارت عليهم الدائرة بهذا الفتح، ويعذبون في الدنيا والآخرة. ولذلك أهل الكفر أهل النفاق وكل من يكيد للحق وأهله كالليبراليين والعلمانيين وأهل البدع يبذلون ما يبذلون وينفقون ما ينفقون، ثم تكون عليهم حسرة إن صدق المؤمنون وتمسكوا بدين الله وتمسكوا بالتوحيد وتمسكوا بالسنة ونصروا الحق. لن تكون لأهل الباطل دولة مستقرة مستمرة، بل كلما برزوا قطعوا. قد يجعل الله عز وجل لهم شيئا فيظنون أن الباب قد فتح لهم وأنه أصبح لهم مدخل ليظهروا رؤوسهم ويكشفوا مخططاتهم، ثم ينالوا منهم. وهذا الذي يدل عليه التاريخ، ومن قرأ التاريخ عرف هذا الأمر. فوالله لن تكون للباطل دولة مستقرة مستمرة على أهل الحق، لكن لهذا شرط، وهو الصدق مع الله من أهل الحق، وأن يصدقوا ويثبتوا ويتمسكوا بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، وإلا فأهل الشر دائما عليهم دائرة السوء وتدور عليهم الدائرة. فدل هذا على ما قدمناه، وهو أن حال المنافقين والمشركين أنهم يظنون بالله ظن السوء، وبالتالي فحال المؤمن في أي شيء كان أن يظن بالله الظن الحسن. وإن أساء الظن في حال البلاء فإنه يسيء الظن بنفسه ويقول ما جاءني البلاء هذا إلا من ذنبي، إلا من تقصيري، إلا من اعتدائي، ويراقب نفسه ويحاسب نفسه ويرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويبكي ويتذلل ويتضرع بين يدي الله عز وجل. أما ربه فهو حسن الظن بربه مهما تقلبت به الدنيا ومهما تقلبت به الأمور. نعم. قال ابن القيم عليه شآبيب الرحمة والمغفرة في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد في معرض كلامه عن غزوة أحد والدروس المستفادة من غزوة أحد. فعندما جاء لقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، استفاض في هذا المقام وذكر كلاما طويلا عظيما على عادة ابن القيم رحمه الله عز وجل في بسط العلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر علماء المسلمين قد اختصر هذا الكلام وتصرف فيه، فلم ينقله بنصه، وإنما نقله مختصرا متصرفا فيه. فقال، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى، أي التي بوب عليها، فسر هذا الظن أي من المنافقين بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، أي أن المنافقين قد ظنوا بالله غير الحق، وهذا الظن هو ظن المشركين وأهل الجاهلية، وهو أن المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم سيقضى عليهم، وأن الإسلام لن تكون له دولة، هكذا ظنهم، وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر. قال وفسر أيضا أن ظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني بعض السلف فسر هذا الظن بأنهم كانوا يظنون أن الله لن ينصر رسوله ولن يبقي دينه ولن يعلي كلمته، وفسر بعض السلف ظنهم بأنهم كانوا يظنون أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ولا بحكمة، فيكون هذا أصلا لبدعة القدر التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل. فيكون معبد الجهني قد أخذ القدر من قد أخذ نفي القدر من المنافقين، من المنافقين على هذا التفسير، أن ما أصابهم من قتل وجرح لم يكن بقدر الله ولم يكن عن حكمة، وهذا هو عين كلام القدرية الذي سنفسره إن شاء الله ونجلي الحق فيه بقواعد السلف الصالح رضوان الله عليهم في بابه. قال: وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، هذا التفسير الثاني، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، هذا التفسير الأول الذي ذكره. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، هذه الآية الثانية، الآية الثانية التي ذكرها الشيخ. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا ذكره الشيخ بمعناه. ولفظ ابن القيم قال: لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وبخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. قال: فمن ظن أنه سبحانه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة أي مستمرة دائمة يضمحل معها الحق والتوحيد، قال ابن القيم هنا: فقد ظن بالله ظن السوء. هذا الجواب: فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونبوته، إلى أن قال: فمن ظن ذلك بربه فما عرفه، ولا عرف أسماءه ولا صفاته ولا كماله. قال ابن القيم: وكذلك من أنكر، ليس أو أنكر، وكذلك من أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته سبحانه وتعالى، أو أنكر أن يكون قدره أو قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة، أن قدر الله عز وجل لحكمة، فما يفعل الله شيئا إلا لحكمة، لا يتحرك متحرك في الكون إلا لحكمة يريدها الله، ولا يسكن ساكن في الكون إلا لحكمة يريدها الله عز وجل، ولا شرع إلا لحكمة، فما أمر بشيء إلا لأنه حسن وفي ذاته حسن وفيه مصلحة للعباد، ولا نهى عن شيء إلا لكونه قبيحا وفي ذاته قبح وفي فعله مفسدة على العباد. فالله عز وجل يفعل لحكمة يريدها ويشرع لحكمة يريدها. وبعض المبتدعة قالوا: لا، الله لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة. لماذا؟ طيب ما لماذا يفعل؟ قالوا لأنه شاء أن يفعل لمحض المشيئة، أمر لأنه شاء أن يأمر، نهى لأنه شاء أن ينهى. فيصح عندهم في بداهة العقول أن يأمر الله بالشرك وأن ينهى عن التوحيد، وأن يكون أبو بكر أرذل الناس، وأن يكون أبو جهل أعلى الناس، لأن الأمر لا يتعلق بحسن في الذات ولا بقبح في الذات ولا بحكمة، وإنما لمحض المشيئة. قلنا لهم طيب ألا ترون أن شرع الله فيه مصالح؟ أليس في القصاص حياة؟ قالوا بلى في القصاص حياة. قلنا طيب أليست هذه حكمة؟ قالوا لم يردها الله لكن وقعت عند شرع الله، لم يردها الله ولكن وقعت عند شرع الله. ولأقرب لكم الرأيين، مثل قول أهل السنة والجماعة كمثل رجل رأى حية تسعى وعلم أنها حية وعلم أنها ضارة فأخذ حصاة فضربها بها وقضى عليها لأنه أراد أن يقضي عليها ليدفع شرها، فهو عالم قوي قادر، علم أنها حية وأنها تضر وأراد الخير بالقضاء عليها وكان قويا قادرا على ذلك. ومثل قول أهل البدع في هذا كمثل رجل كان جالسا فوق سقف بيت فأراد أن يرمي حصاة، لماذا؟ لأنه أراد، لأنه شاء فقط، فأخذ الحصاة فرماها فوقعت على رأس حية فماتت الحية، وقعت المصلحة واندفعت المفسدة ولا ما وقعت واندفعت المفسدة؟ وقعت المصلحة. لكن هل الذي رمى الحصاة أراد هذا؟ الجواب لا. هذا مثل قول أهل البدع. والعجيب أنهم يقولون إن العقل يدل على قولنا، سبحان الله، العقل مع القول الذي يقول إن الله عليم قوي قادر مريد سبحانه وتعالى، وليس مع الذي يقول إنه فعل لغير حكمة وشرع لغير حكمة ثم وقعت الحكمة بعد ذلك، فشتانا بين الأمرين. لا شك أن الذي يقول ما وقع قدر نعمة بلى إلا بحكمة، وما شرع شرع أمر نهي إلا بحكمة، لا شك أنه يحسن الظن بالله. أما من ينفي الحكمة فهو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال فذلك ظن الذين كفروا، يعني هذا الشأن من الظن السيء هو شأن الكفار، هو شأن الكفار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، متى؟ في مواقع البلاء، فإذا نزل بهم البلاء ظنوا بربهم ظن السوء، وهذا لا ينجو منه إلا قليل، ولو في القلب، لو ما قال، ليس حديث نفس، لا، يقع في القلب. فرق يا إخوة بين حديث النفس وفعل القلب، فعل القلب يؤاخذ به الإنسان، أما حديث النفس ما يؤاخذ به الإنسان. إذا نزل به البلاء أكثر الناس يقع في قلبه لماذا أنا؟ ماذا فعلت؟ ليس من باب المحاسبة وأنه يعيد الأمر إلى ذنبه، لا، يرى أنه أكبر من أن يقع عليه هذا. فهذا لا شك أنه اعتراض على القدر. وبعض الناس قد يصرح بهذا، يقول لماذا أنا، أولاد الناس كلهم طيبون، لماذا ابني مريض؟ هذا من من من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. إذا بلغ أن فلانا أصابه مرض خطير، قال مسكين ما يستاهل، مسكين ما يستاهل، ما يستاهل هذه، من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لو تأملتها لوجدت أن معناها والعياذ بالله أن الله ظلمه، وإن كان القائل ما يريد هذا، لكن سوء ظن بالله عز وجل وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت الناس وجدت هذا فعلا كما يقول ابن القيم يقع فيه كثير من الناس. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله معرفة تامة واجتهد في هذا، وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. ثم ابن القيم رحمه الله أسهب في ذكر أنواع سوء الظن بالله عز وجل، وذكر أنواعا كثيرة يجمعها ضابط واحد، وهي أنها ظن ما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ظن ما لا يليق بجلال الله، ظن ما يخالف ربوبيته، ظن ما يخالف ألوهيته، ظن ما يخالف أسماءه وصفاته، ظن ما يخالف ما في القرآن، ظن ما يخالف ما في السنة، كله من سوء الظن بالله عز وجل. ضابطه أن يظن بالله ما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ولو فتشت، من فتشت يعني لو فتشت من حولك والناس لرأيت عنده، مكتوب عندكم تعنتا وهي تعتبا، تعتبا على القدر، أي لوجدته يعاتب القدر، يعاتب ما وقع عليه ولا يسلم التسليم المطلق، يعاتب القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. بعض الناس من جهلهم يقول كان ينبغي أن ننصر نحن المسلمين وأن تكون الدولة اليوم لنا، هذا اعتراض على قدر الله. كان ينبغي عليك أن تقول ينبغي لنا أن نلزم شرع الله حتى ينصرنا الله، أن نحكم شرع الله في أنفسنا حتى يقوينا الله. أما تعترض على المقدور الواقع وتقول كان ينبغي كذا وكذا، يعني كان ينبغي على الله عز وجل أن ينصرنا أن يظهرنا، هذا سوء أدب مع الله وسوء ظن بالله واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا نزل به الشيء وحق ووقع سلم وعلم أن هذا هو الحكمة، كما سيأتينا إن شاء الله في باب القدر. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك. الأول قال لو فتشت من فتشت الناس، وفتش نفسك أنت في الأمور التي وقعت عليك، في البلاء، ضيق في الرزق، مصيبة، مرض، ألم شديد، تجد أنه حصلت لك هنة، سقطة في هذا الباب. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ وقل من يسلم. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني إن تنجو من هذا البلاء تنجو من مسألة ذات شأن عظيم وخطر كبير، وإلا إن لم تنجو منها فإني لا أخالك ناجيا، فإنها مهلكة. الوقوع في هذا من المهلكات. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فليعتني اللبيب. الشيء قدم وأخر، ولذلك أنا قفزت. فليعتني اللبيب، لأن ابن القيم جعل هذا في آخر كلامه. فليعتني اللبيب الناصح الذكي الفطن الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وانتهى كلامه رحمه الله. الواجب على المؤمن يا إخوة أن يجاهد نفسه في إحسان الظن بالله، لا سيما عند وقوع البلاء والضراء. ينبغي أن يجاهد نفسه في حسن الظن بالله، ويستغفر من سوء ظنه بالله، ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، الآية الأولى التي بوّب بها وقد فسرناها. الثانية تفسير آية الفتح. نعم، وهي الآية الثانية وقد فسرناها. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار بأن ذلك، أي سوء الظن بالله، الإخبار بأن سوء الظن بالله أنواع لا تحصر، ولكن ضابطها سهل: كل ما لا يليق بجلال الله فهو ظن سوء بالله. كل ما لا يليق بجلال الله فهو ظن سوء بالله عز وجل. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم، لا يسلم من ذلك إلا من عرف ربه بأسمائه وصفاته، وعلم أنه حكيم عليم. إن أنعم فبعدله، فإن أنعم فبفضله، وإن كانت الثانية فبعدله سبحانه وتعالى، ويعفو عن كثير. وعرف نفسه وضعفها وأنه خطاء، مهما بلغ، مهما تشيخ، مهما بلغ في العلم، فإنه لا يخرج عن كونه من بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لم يقل ذلك لنتحجج به لنقع في المعاصي. بعض الناس يتساهل ويقرب نفسه من نار الذنوب ويقول: يا أخي كل بني آدم خطاء. نعم، كل بني آدم خطاء، ولذلك يجب أن تحذر، فأنت من بني آدم. لا تكلم امرأة أجنبية عنك في وسائل التواصل في غير الحد المشروع وتقول: لا الحمد لله أنا شيخ. فإن إبليس لا يعرف شيخا من فاسق، يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو أحرص على الصالح من الفاسق. الفاسق عند الباب، لكن الصالح بعيد عنه حريص عليه. أنت من بني آدم، وإن كنت شيخا وإن كنت طالب علم، والشيطان يجري منك مجرى الدم ويريد أن يرديك. كن أحذر من الناس. أنت يا مؤمن يا مسلم من بني آدم، وابن آدم خطاء، ولذلك لا تقترب من نار الخطايا، كن بعيدا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، كن حذرا، فإنك خطاء، وما دمت خطاء فلا تقترب، ابتعد. وخير الخطائين التوابون، إن زلت القدم فلا تيأس وتقول خلاص أنا كنت طالب علم وقعت في هذه الرذائل وقعت في هذه الذنوب، إذن أنا ما أصلح، أمشي مع الأخيار وتسلم نفسك لإبليس. لا، ارجع إلى الله فإن الله يفرح بك. لا إله إلا الله، الله يفرح بك إن تبت. أنت يا خطاء تفرح الله عز وجل، ويعظم فرح الله عز وجل بك. ما أعظم مصيبة من يصر على الذنب، يعصي الله ثم يعلم أن الله يفرح به إن رجع إليه، ومع ذلك يأبى أن يرجع. خير الخطائين التوابون، إن زلت القدم فلا تبقى مع الأشرار، بل كن مع الأخيار، كن من الأخيار، تب إلى الله، والله يفرح بك ويقبل توبتك مهما كان الذنب. فاعرف نفسك وأنها تأمر بالسوء، وأنها ضعيفة، وأنها تهوى ما قد يهلكها. وإذا عرفت نفسك بعد أن عرفت ربك أحسنت الظن بالله وأسأت الظن بنفسك، فكنت من السالمين الناجين الفائزين المفلحين. والله لا ينجو من مهالك الدنيا إلا من أحسن الظن بالله وأساء الظن بنفسه. فكان على هذا الحال يسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ أنه لا يسلم من ذلك السوء إلا من عرف الأسماء والصفات، أي عرف الله بأسمائه وصفاته، وعرف أسماء الله وصفاته، وعرف نفسه، فكان محسن الظن بالله مسيء الظن بنفسه. وهذا شأن عظيم. لعلنا نقف هنا، وكنت أريد أن أشرح حقيقة مقدمة الباب التالي لكنها طويلة، فنجعل ذلك غدا إن شاء الله عز وجل، لأن الباب التالي باب عظيم، باب من عرفه اطمأن قلبه وعاش في الدنيا مهما تقلبت به سعيدا وأرضى ربه سبحانه وتعالى، وهو متعلق بالقدر. فلعلنا نبسطه غدا إن شاء الله عز وجل، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. قبل الإجابة عن الأسئلة، إن شاء الله عز وجل ابتداء من يوم الخميس سنعود إلى الجدول، فنشرح عصر الخميس والجمعة والسبت دليل الطالب في الفقه، وسنغير من منهجيتنا في الشرح شيئا سأخبركم عنه في أول درس إن شاء الله عز وجل، ونشرح عصر الأحد القواعد والأصول الجامعة، وقد انتهينا من القواعد وسنشرع في الفروق إن شاء الله عز وجل. ويوم الاثنين يوم استراحة، وعصر الثلاثاء نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، والصحيح للإمام الألباني، الإمام العلم الذي ملأ الدنيا عقيدة سلفية وسنة وفقها، وجاهد في سبيل الله حتى مات ولا نزكي على الله أحدا، لكن أقواله وأعماله شاهدة له عند المؤمنين. فنشرع عصر الثلاثاء صحيح الترغيب والترهيب، ونشرح عصر الأربعاء إن شاء الله كتاب الأصول من علم الأصول في أصول الفقه للشيخ الفقيه المربي المؤدب السلفي حقا وصدقا الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. وأما فجر السبت فسنشرح فيه إن شاء الله العقيدة الواسطية حتى نفرغ منها إن شاء الله عز وجل، ثم نعود إلى كتاب التوحيد في الشرح المفصل بحول الله وقوته. وابتداء من شهر صفر سيكون آخر سبت من الشهر لشرح متن ننهيه في ذاك اليوم، فنشرح في ذلك اليوم المتن كله، نعلن عنه في أول أسبوع من الشهر ونشرحه في آخر سبت من الشهر إن شاء الله عز وجل، وهذا من ابتداء شهر صفر إن شاء الله عز وجل. ونحن وإن أكثرنا عليكم في الدروس إلا أنكم بحاجة إليها ولا يمكن أن نوزعها، يعني فنجعلها على مدار الأيام فنقول نبدأ بكذا ثم كذا، وذلك أن الوقت قصير وأكثركم سيعودون إلى بلادهم، ومن لم يجمع هذه العلوم لن يصبح ذا فقه بصيرة وتمكن في العلم، ولذلك نصبر جميعا. صعب علي وعليكم أن نتنقل من درس إلى درس، لكن لابد من الصبر، والإنسان خلق في كبد، وأحلى الكبد ما كان في طاعة الله. التعب في طاعة الله راحة، ومن أعظم ما يطاع الله به طلب العلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا رحماء بالأمة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعل هذه العلوم نافعة لنا مصححة أعمالنا. وسارة لنا عند لقاء الله عز وجل، ونعوذ بالله ممن يعلم أو يتعلم ليمدح ويلقب، ونعوذ بالله من أن يكون هذا العلم شاهدا علينا عند لقاء الله عز وجل، وحجة علينا عند لقاء الله عز وجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا فضله، وأن يجعل بذلنا العلم للناس وتعلمنا لإرضائه سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا بذلك، وأن يرضينا، وأن يجعل مستقرنا جميعا في الفردوس الأعلى جيرانا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. سؤالان عن قوله جل وعلا وتظنون بالله الظنون. يقول: هل ظن الصحابة رضي الله عنهم بربهم هذا ظن سوء، أم هناك تفسير آخر للآية؟ لا، ليس من ظن السوء، وإنما يظنون بالله عز وجل أنه سيبتليهم، أنه سيبتليهم في هذا المقام، وهذا ليس من ظن السوء، وإنما ظن السوء ظن المنافقين أنهم يظنون أن الله سيستأصل المؤمنين ولن يبقيهم ولن ينصرهم ولن يعلي كلمته. أما ما وقع فإنما هو ظن أنه سيقع عليهم البلاء وأن الله سيبتليهم في هذا الشأن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: قولهم طهر فمك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هناك ما يدل على أن الصلاة عليه فيها تطهير للفم؟ المعنى صحيح، والفم هو موضع اللسان، واللسان إما أن يشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير بل هو نعيم من ألذ ما في الدنيا، أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن، والله ألذ من العسل، والله أغلى من الكنوز أن تقرأ كلام الله، أن تكثر من ذكر الله، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يغتاب الإنسان بلسانه ويكذب وينم ويسب ويلعن بلسانه، وهذه سيئات، فمعنى طهر فمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له معنيان صحيحان. المعنى الأول: أشغل لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تطهير له أي سلامة له من الذنوب. والمعنى الثاني: أنك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أتبعت سيئة اللسان بحسنة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وشرط هذا أن لا يكون ذنب اللسان كبيرة، فإن كان كبيرة فإن الحسنة لا تمحو الكبيرة ولكن تخففها، وإنما يمحو الكبيرة التوبة الصادقة. فيكون معنى طهر فمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتبع سيئات فمك بالحسنة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله، ولا شك أن هذا من تطهير اللسان. فهذا المعنى صحيح ولا حرج فيه، ودليله ما ذكرناه وبيناه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: شخص يخاف من العين أن يصيبه أحد بعين، ودائما يخاف هذا، فهل هذا ينافي التوحيد؟ لا شك أن العين سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب وقوع الإنسان فيما يضره ولا يسره، والعين حق. وكم من شخص مات بسبب العين، فورد القبر بسبب العين، والعين تسبب حتى الأمراض الحسية. وقد وقفنا على أقوام أصيب بعضهم بالسرطان وتبين لذوي الفطنة أن هذه عين، وتفقدوا الأمر فظنوا وغلب على ظنهم أن صاحب العين فلان، فأخذوا شيئا من أثره فاغتسل به فزال ذلك المرض بالكلية. وهذا نعرفه معرفة يقينية. وقد يصاب الإنسان بالسكر بسبب العين، ولكن العين ليست السبب الوحيد، فهناك أسباب كثيرة للبلاء والأمراض. فلا ينبغي للإنسان أن يأمن العين بالكلية، ولا أن يعلق قلبه بالعين بالكلية بحيث لا يتحرك إلا وهو خائف من العين، ولا يقع عليه شيء إلا وينسبه إلى العين. لكن الإنسان يخاف من العين صدورا منه أو وقوعا عليه، وليس صدور العين مقصورا على الحسد، بل العين قد تكون عين حاسد، وقد تكون عين معجب. فقد يكون الإنسان حاسدا ويصيب بالعين، وهذه العين الخبيثة، وقد يكون معجبا ويصيب بالعين، وقد يصيب نفسه. ولذلك المشروع للإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو ولده أو زوجته أو سيارته أو بيته أو جيرانه أن يبرك، فإنه إذا برك لن تصدر منه العين أبدا ولو كان معيانا. ويشرع له أن يحصن نفسه وأطفاله بقراءة آية الكرسي والمعوذات، وأن مثلا يقول لطفله: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فيتحصن ويحصن، ثم يتوكل على الله من قبل ومن بعد على وزان ما تقدم معنا في الحديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وتعليق القلب بالعين بحيث لا يخاف الإنسان اندفاعها بحيث لا يرجو الإنسان اندفاعها ويخاف دائما وقوعها قدح في التوحيد، في كمال التوحيد وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وخير الأمور الوسط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: امرأة كانت عندها قطعة أرض وأرادت الحج في عام 1997، وأراد أبناؤها أن يدفعوا لها تكاليف الحج، فأبت إلا أن تحج من مالها، فباعت 3 حصص من الأرض لثلاثة أبناء، والبيع موثق بالعقود والصكوك، فبقيت الحصة الرابعة تركتها لابنها الأخير، فقبل وفاتها دفع لها كما دفع إخوته من قبل، والثمن زهيد. وسبب البيع أنها ما كانت ترضى أن ينتقل الميراث لأشخاص أجانب أزواج البنات، لأن الميراث أرض. والآن وبعد وفاتها ب4 سنوات بناتها يطالبن إخوانهن من حقهن من الأرض، والأخ الرابع لم يوثق البيع، ولكن لا أحد من إخوته ذكورا أو إناثا ينكر البيع، فما الحكم حفظكم الله؟ وهل الأم آثمة بهذا الصنيع؟ ليست آثمة، فإنها لا تورث حية، وهي باعت أرضها لمصلحتها لا من أجل أن تعطي الأولاد، أرادت أن تحج فباعت أرضها، فلا حرج. والولد الأخير يبدو أنه لم يدفع في الأول وبقي القسم هذا، ثم باعته له كإخوانه بنفس القيمة، فهنا لا إثم عليها، وهذا ليس من العطية وإنما هذه معاوضة. وهم يملكون أراضيهم وليست من الميراث في شيء، ولكني أنصحهم بشيء، وهو النظر إلى قيمة هذه الأرض وقت البيع الأول، فإن كانت ثمن مساويا لما جرت به العادة في ذاك الزمان فلا حرج، لا حرج البتة. وإن كان الثمن أقل، فكان المتر مثلا يباع ب80 في تلك المنطقة، وباعتهم المتر ب40، فإني أوصيهم بأن يدفعوا الباقي ويجعلوه ميراثا ويقسم بينهم وبين الورثة حتى يتحقق العدل وتندفع الشبهة وتتآلف القلوب. وهذا الذي أوصي به، وإن لم أرى أنه واجب لكنه أقرب للعدل وأوفق لقواعد الشريعة وأسلم لقلوبهم. والشرع من مقاصده العظيمة أن تجتمع قلوب المؤمنين عامة، وأن تجتمع قلوب الأقارب خاصة، فحرم ما يفسد المودة، وأوجب بعض ما يسبب تقارب القلوب، وحث على البقية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال يدوخ الله المشركين؟ وهل التدويخ من صفات الله عز وجل؟ أنا أنصح طلاب العلم بتقوى الله وأن لا يترصدوا للعلماء أهل السنة والجماعة الذين أنعم الله بهم في أقطار الأرض، علماء قلة هم أهل سنة. يخطئون؟ نعم يخطئون، ولكن هم عرفوا بالسنة وبنشر السنة. ومن البلاء العظيم أن نجد في بلد عددا قليلا من علماء أهل السنة، ونجد طلاب العلم لا يشتغلون بجني ما عندهم من طيب، ولا يشتغلون بدرء الفساد عن الأمة، علماء أشاعرة يمينا وشمالا ينشرون المذهب الأشعري، وعلماء صوفية يعني في بلادهم ينشرون التصوف، وعلمانيون وليبراليون وأهل بدع مجاهرون وأهل بدع مصانعون يعيشون في أمن وأمان من ألسنة هؤلاء ومن كتابة هؤلاء، ويسلط أولئك الطلاب لسانهم وأدواتهم على التبحيث في شريط قبل 20 عاما أو قبل 30 عاما أخطأ فيه العالم السني في كلمة. فوصيتي أن يترك هذا البلاء، أشغلنا بالرسائل فلان وهو عالم من علماء أهل السنة، ما يقال إنه معصوم، قال كذا وقال كذا وقال كذا من ألفاظ محتملة أو ألفاظ صريحة أخطأ فيها، ولكنه ما عرف إلا بالسنة، ليس متلاعبا وليس مميعا، عرف بالسنة وكلامه في السنة. أخطأ في بعض المسائل كما يقول شيخ الإسلام تيمية، المسائل الأصلية أو الفروعية، ما دام أنه متق الله ما استطاع وعلى أصول أهل السنة وبأدلة أهل السنة زل في مسألة، يعرف له فضله ويعرف للحق أصله. فلا نتقلب في الحق من أجل أن عالما غير رأيه في مسألة من مسائله، نثبت على ديننا ونعرف للعالم فضله. والأمثلة كثير، نعرف العالم السني فضله ونذب عن عرضه ونريد أن يبقى لأنه شوكة في حلوق أهل البدع في حلوق أهل الباطل وإن أخطأ. أما تبادل اللكمات، هذا يبحث عن شيخ هذا وهذا يبحث عن شيخ هذا، ويرسلون للمشايخ ما رأيك في من يقول كذا، ثم بعد ذلك رد الشيخ سليمان الرحيلي على رسلان. نعوذ بالله من أهل الفتن، نعوذ بالله من أهل الشر، نعوذ بالله من عدم سلامة القلوب. يا طلاب العلم إلى متى؟ اتقوا الله عز وجل، ستموتون، ستبقون تتبعكم لأهل السنة الذين عرفوا بالسنة، ما جرحهم العلماء الأكابر بالحق البين، تترصدون لأهل السنة، تريدون إسقاط أهل السنة، ماذا يبقى للناس؟ كما أني أوصي الشيوخ بأن من أظهر له خطأ قد أخطأه ألا يكابر، بل لا يحاول أن يبرر. الأمر سهل، أخطأت في هذا وأستغفر الله، ما ضرك، أنت شيخ لن تهوي بهذا، بل والله تزداد مقاما. لماذا تشغل الأمة وتخرج من هنا وتحاول أن أخطأت في هذا وأستغفر الله، ما دام أنه خطأ لا تشغل نفسك ولا تمكن غيرك منك، فترد ويرد. أنا أوصي الشيوخ، أوصي لأني أحبهم وأسير وراءهم على عرج ولست منهم، أوصيهم بأن يرحموا الأمة وأن يرحموا طلاب العلم. طلاب العلم سار أكثرهم في خوف من هذه التقلبات، والسلفية أمن، والدعوة إلى الله أمن. يا شيوخ ارحموا عامة الأمة وارحموا طلاب العلم، تآلفوا اجتمعوا، ما يضركم إذا كنتم في مدينة واحدة أن يذهب خيركم إلى من هو أقل منه ويقول تعال نتفاهم على المسألة بدل أن نشغل طلاب العلم. حتى لا نشغل قلوب طلاب العلم، ووالله إن عدوك لو أهدى لك عيبا يريد شرا قد أحسن إليك من حيث أراد أن يسيء. تقول الحمد لله أن جعله يبصرني بعيبي، هذا غلط، أتوب إلى الله، أستغفر الله، ما أقول هذا، رجعت عن هذا، والحمد لله. فأنا أوصي طلاب العلم بتقوى الله، يا أخي اجعل آخر الطريق في الدنيا أمامك، أنك ستموت وستدخل قبرك، لن يدخل معك إلا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم ستلقى الله عز وجل يكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، لن يكون معك شيخ ولن يكون معك مجموعة، وإنما يكون معك ما قدمت. ثم المآل إلى جنة أو نار، فاجعل هذا نصب عينيك، واتق الله واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وأوصي الشيوخ أهل السنة الأقمار البدور الذين يضيئون الدنيا ويدفعون ظلمات أهل الباطل، أوصيهم بالرفق بالعامة والرفق بطلاب العلم، والحرص على تجنيبهم الفتن ما أمكن السبيل إلى ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن بكم ومتع بكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: امرأة من أهل العراق اختفى زوجها 2.5 سنين وأشيع خبر مقتله بقوة، وشهد على ذلك شاهد كان معه، وهي تسأل هل تتزوج وتعتد أم ماذا عليها، علما أن القانون هناك لا يسمح لها بالزواج إلا بعد مضي 5 سنين من فقد الزوج واختفائه. لابد من الرجوع إلى القضاء ورفع الأمر إلى القاضي، والقاضي له موقفان: إما أن يحكم بموت الزوج فتكون أرملة وتعتد ثم تحل الأزواج، وإما أن يحكم ببقاء الزوج الغائب، لا يحكم بموته، فينظر في الضرر الحاصل عليها، فإن تحقق الضرر فإنه يطلقها فتكون مطلقة وتعتد عدة المطلقة، ثم تتزوج بعد ذلك. إن وجد القضاء الشرعي رفع إلى القاضي، وإن لم يوجد القضاء الشرعي رفع الأمر إلى الثقة ممن يقوم بأمر المسلمين، فإن لم يوجد ثقة ممن يقوم بأمر المسلمين فإنه يرفع إلى طالب علم ثقة ينزل نفسه منزلة القاضي ويدرس المسألة كما يدرسها القاضي، ثم يحكم بناء على هذا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.